بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في حروف تر، وقلنا إن ثلاثة حروف مضت من الاستثناء وهي صلاة وعادة وحاسب، وقلنا أيضا هنالك ثلاثة حروف شاذة وهي متى ولعل في لغة عقيل، وأيضا كي الاستفهامية. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن قلنا عشر محطات إذا خرج منها ثلاثة في باب الاستثناء وثلاثة على الشباب في عدة لغات، عند ذلك بقي عندنا من العشرين أربعة عشر حرف. قال والأربعة عشر الباقية قسمة سبعة تجر الظاهر والمضمر. الظاهر المقصود فيه الاسم الظاهر، ومعنى الاسم الظاهر كما نقول عن على الكل، وبالنسبة للمضمر نقول عليها. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وعليها وعلى الفلك تحمل، فعلى الأولى جرت المضمر وعلى الثانية جرى الظهر. قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء والنون. أبدأ بمن، قال ربنا ومنك ومن مؤمن والمضمر والنون. إلى الله مرجعكم ظاهر، إليه مرجعكم مضمر. طبقا عن طبق ظاهر، رضي الله عنهم والنون بين منهم. وعليها وعلى الفلك تحملون إذا مضمر وظاهر. وفي الأرض آيات، وفيها ما تشتهيه الأنفس، آمنوا بالله، آمنوا به بالله ما في السماوات، دخل بالله على الأرض، له ما في السماوات دخلت على الأرض. قال وسبعة تختص بالظاهر وتنقسم أربعة أقسام. ماذا يختص بظاهر بعينه؟ وهو حتى والكاف والواو، وقد تدخل الكاف في الضرورة على الضمير كقول عزاز وهم أو عال كها أو مقال، يعني كان ناصر فلعتد على الضمير، فهنا قد دخلت على الضمير في شيء ثاني. قد جاء الضمير المتصل، والأصل أن لا تجب هذا الضمير، ونقول هذا ضرورة من الضرورات، وما جاء على خلاف القياس وغيره عليه. وقول الآخر كهو ولا كهن إلا حاملا، كذلك نفس الشيء تماما بالنسبة أنه جرى لإبن. وما يختص بالزمان وهو ومنذ، تقول ما رأيته منذ أن الله خلقه، فتقديره منذ زمني أن الله خلقه، أي قل زمن خلق الله هي، فهو تدخل في حرف تطيب الزمن ودخلت في هذا الزمن كالمقدر. وما يختص بالنكرات وهو ربه، قد تدخل في الكلام على ضمير غيبة ملازم لمفرد التفكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. قال ربه فتية، ففتية هذه هي التمييز لهذا الشيء المبهم، لذلك المفسر الآن الموجود في قوم دعوت إلى المال. قال وما يختص بالله، ورب مضافا للكعبة أو يا المفكر فقلت تقول دار الله يوجد يعني بعض هذا تصل إلى رب الجلال. قالوا فيها بعض الكلمات وليست على التوسع كرب الكعبة كربي أفعلنا مثلا الرحمن تحياتك يعني الآن يحلف الله بالكعبة بنفسك أفعلا بالرحمن وتحياتك بحياتك. الآن بعد أن ذكر لنا الرسام الشاذلي ثم ذكر لنا الأقسام التي تدور في باب الاستجابة تصدر في الأفعال وفي الحروف، ذكر لنا أيضا ما يدخل على الضمير وما يدخل على الظاهر. أخيرا لابد أن يذكر لنا شيئا هاما وهو ما يتعلق بالمعايير. ما كان معنى يعني عندنا كل شرط من الحروف جر له معنى. عندما تقول أنت كتبت بالقلم معنى ذلك مثلا أنت القلم عالي للكتابة، كما تقول قطعت الغصن بالقلم أو قطعت الخشبة بالمنشار، المنشار والقلم والآلة والثمن قطعته بالسكين، ماذا أقول ذلك؟ استعانة، استعنت بآلة فقمت بها. ولذلك سنرى أن كل حرف من الحروف له عدة معاني، هذه المعاني أخذوها مما جاء في كلام العربي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، لكنهم أخيرا بالقلوب حروف جديدة تتعاون، ومعنى تتعاون أن يستعين بعضها من بعض. ولو دققت النظر كثيرا في هذا الامر لوجدت ان كل حرف عند الاستعاره اعطى معنى جميلا غير المعنى السابق الذي فمثلا قال لي من سبعه معاني احدها التبعيد حتى تنفقوا مما تحب اصلا مما اجيبت النور به فرق صارت بشدة مما تريد، يعني أنت لا تنفق كل ما تريد بل تنفق شيئا مما تريد، ولهذا قرئ بعض ما تريد، فهذا بدل على التبعيد أولا من القراءة فإنها ومن المعنى العام الذي نستخدمه نحن في لغتنا. الثاني بيان الجنس، قال من أساور من ظلم، من الأولى بالتبعيد ليس بالنسبة صحيح بعض النسبة، من الثانية أو الشاهد فيها الأساور قد تكون من عنز قد تكون من عظم قد تكون من حديد قد تكون من نحاس من ذهب من فضة من خشب، هذا قال من ظلم، هذا هو الجنس الذي صنعت منه الرسم، كما تقول في الإضافة خاتم ذهب خاتم فضة، إذا هنا من ذهب تدل على أن الشيء السابق ما هو، هذا هو بعض الجنس اللاحق الساور من الثالث ابتداء الغاية، يعني الغاية زمانية وغاية مكانية، عندما تقول انتقلت من Paradisia, vivas un día, me dirai, andai, cre, la que da la storia, se te agradecía a ti, y vete a ti, y del aire, zahai, فقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام فرأي وكان أما لو قلت لك انتظرتك من الفجر حتى مثلا شروق الشمس يعني من أذان الفجر بعيد بين شروق الشمس قال إذا فهمت بقصده قال ولنا قوله تعالى من أول يوم من أول يوم طبعا هذا بغير الزمان والحين فمطرنا أنه عندما جاء ذلك العربي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له الطحى فقال الصحابة والله ما بالصبر من أضعف صحاب بعد ذلك ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت السماء بالسحور وبعد ذلك بقي تمطر حتى الجمعة فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة قول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليبة حتى بدل ذلك من الذي وقع الاختيار عليهن من ذلك الزمن الرابع التنصيص على العموم أو تأكيد التنصيص عليه وهي الزائدة ولها ثلاثة شروط أن يسبقها نفي أو نهي أو استثناء بها وأن يكون مجرورها نكرا وأن يكون إما فاعلا قال ما يأتيهم ضمن الجنة قال من ذكر إذن هنا ما يأتيهم من ذكر نفي وكما قال وجرى بنكرة فذكر نكرة معرفة تكون زائدة أم هنا عاملة أم زائدة لماذا الأصل ما يأتيهم من ذكر ما يأتيهم ذكر فمن حق جبر الزائد ذكر كسب الجرور حقا مرفوع محل عملنا مفعول أو مفعولا هل تحس منها من أحد هل تحس منها أحد أو مبتدا هل من خالق غير الله إذا ماذا تقول هل من خالق هل خالق هل خالق اتفقت على ماذا فإنها تفيد الخامس معنى البدل قال تعالى عندما قال أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فارتدوا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة الذي لا يحدث يرجع من الدنيا وكان الله عز وجل ماذا يقول أرضيت الدنيا بدلا من الآخرة أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة السادس الظرفية ماذا خلقوا من الأرض ماذا خلقوا من الأرض فمن بمعنى في صحيح ماذا خلقوا في الأرض إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة فلتعطي معنى الآن الظرفية السابع التعليل عذابی خوفی جاتی ہے فقام یغضی حیاءً ویغضی من محابتی یعنی سبب هذه علم آبا یعنی لیجنی هذه علم فما یطلق الا حین یبتس فقال بعد ذلك ولله 12 ساعة